السلام عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التكييف والتمثيل والتشبيه؟ التكييف هو معرفة الكيفية، وليس هذا إلى أحد من الخلق، فطلبها مثل ما جاء في القصة التي تروى عن الإمام مالك هي ثابتة. جاء رجل وقال للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فلما سمع الإمام مالك هذا الكلام صار يتصبب عرق خوفا من الله تعظيما لله، ثم قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا أراك إلا رجل ضلال. أمر به أن يخرج من مجلسه. فهو الكيفية غير معروفة، وليس معنى ذلك أنه ليس لله كيفية لأفعاله، ولكنها غير معلومة للخلق، لأن كما قلت لكم الكيفية تتطلب المشاهدة، أن يشاهده فيصفه، يقول نوع على كذا وكذا، وهذا لا إمكان إليه، أو أنها أقل شيء تطلب أن يكون له مثيل، والله لا مثيل له تعالى وتقدس. أما التحريف فهو تحريف الكلام عن النهج المقصود والمراد الذي أراده المتكلم كما سبق. وأما التمثيل فهو أن يمثل صفاته، يقول له إنها مثل كذا وكذا، كيقول مثل يده كيد المخلوق تعالى وتقدس، وسمعه كسمع المخلوق، وهو التشبيه، وهو كفر، كفر بالله جل وعلا. لا يجوز أن ينطلي هذا الشيء على أحد من المسلمين. أما التأويل، التأويل له احتمالات، ولكن في هذا المجال هو يكون تأويل الكلام يعني صرفه عن ظاهره المراد للمتكلم إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بدليل آخر، والدليل الآخر لا يمكن أن يكون دليل سمعي جاء بالكتاب والسنة، هذا لا يمكن، ولهذا يجعلون الدليل في مثل هذا، يقولون دليل عقلي، دليل العقل، والعقل لا يجوز أن يكون حاكما على الوحي إلا عند أهل البدع الذين ضلوا. نعم.